نعم. إذا كان مرفوع المبتدا خبر يجعلون المبتدا اسم، وإذا كان مرفوع فاعل معه فيجعلون المبتدا وصف. كيف؟ إذا كان مرفوع المبتدا خبر. إذا كان. إذا كان مرفوع المبتدا خبر. مرفوع المبتدا خبر. أي. كيف؟ يعني إذا كان مبتدا خبر. نعم. يجعل المبتدا اسم، وإذا كان مرفوعه فاعل أو نائب فاعل يجعلونه وصف. نعم. هات مثال. واضح. احنا ما تصورنا مسألة حتى نقول واضح. الآن هم لأنك تقول إذا كان جامدا فهو المبتدأ والمشتق هو الخبر، لأن الأصل في الخبر أنه وصف للمبتدأ فلا بد أن يكون مشتقا. هكذا تريد؟ ها. الآن أليس يفرقون بين المبتدأ إذا كان مرفوعه إذا كان أحيانا يجعل المبتدا اسم وأحيانا يجعل المبتدا وصف. كيف؟ إذا أحيانا يجعل المبتدا وصف وأحيانا يجعل المبتدا اسم، يقول إذا كان اسم هو اسم المبتدا. المبتدا لا يكون اسم، لا يكون فعل ولا حرف، لكن أحيانا يجعله وصف. طيب، وأحيانا وأحيانا يجعلونه جامدا. يعني هذه المسألة التي أشرت إليها يا شيخ. ها؟ مشتق جامد، لكن نقول لا. نعم. لا، هو ما يرد، ما أبى أن يرد. قلنا لا. شو يا شيخ؟ لا أقول إنه إذا كان جامد وصف فهم يجعلون الجامد هو المبتدا، سواء تأخر أو تقدم، والخبر هو الوصف. لماذا؟ لأن المبتدا محكوم عليه، والخبر في المعنى صفة للمبتدا. زيد قائم صفته القيام، لكن ليس القيام صفة زيد. نعم. شيخ بن داود، شيخنا قلنا أن إذا لم قد استغنى بغيره، قد استغنى عن الاستفهام، كما مثلنا أيضا الشيخ ليس قصدي يقاس على الاستفهام النفي، فقلنا ليس زيد، ليس زيد مثلا قائم، ليس قائم، ليس قائم الرجلان، ليس قائم الرجلان. نعم، خرج عن كونه مبتدا وخبر. اي، لكن الاصل في ادوات النصر انها تدخل على ايش؟ ولهذا يقولون في قوله ليس قائم الرجلان أن ليس ناسخة، وقائم اسمها مرفوع بها، والرجلان فاعل أغنى عن خبرها. نعم. غير كذلك قائم مأصوف، غير قائم الرجلان. الآن غير هي أصبحت تريد أن تأتمر. ها؟ غير صارت هي مبتدأ. في ايش؟ هي المبتدأ. اي نعم، لكن مضافة الى وصف. هي اصلا تقول ان تعتمد. مضافة الى وصف، وهذا التركيب يدل على النفي. غير قائم الرجلان. لانك لو اردت ان تجعل غير هنا خبر ما صح. اذ لا يخبر بالمفرد عن المثنى. نعم. بالنسبة جزاكم الله خير يا شيخ، يعني اسم الفاعل واسم المفعول. يعني ما يعتبر مبتدا الا اذا سبق بنفي او استفهام. لا، ما يعني ما يجعل مبتدا مستغنيا مستغنيا عن مرفوعه الا بهذا. ياتي نادرا بقوله خير خبير بنو لهب. اي نعم. انتهى الوقت يا شيخ. انتهى الوقت. وعند في ايش؟ نعم. وإن تكن إياه معنى اكتفى إذا كرهت الله حدي وكفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المبتدا؟ نعم، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ومتى يكتفى بمرفوع المبتدا عن الخبر؟ بن داود، إذا كان وصفاً فاعتمد على شيء. إذا كان وصفاً فاعتمد على شيء. على إيش؟ هذا المبتدأ يكتفي بصفة المبتدأ. اعتمد على إيش؟ على اعتمد على استفهام أو نحو. أي نعم، فإنه يكتفى بإيش؟ يكتفى بإيش؟ بمرفوع، يعني فاعل أو نحو. بمرفوع، أحسن. عن الخبر، إذن يكتفى بمرفوع المبتدأ عن الخبر متى؟ إذا كان وصفاً معتمداً على استفهام أو نفي. طيب، وإلى هذا يشير ابن مالك في الكافية بقوله: أين؟ حملناه وعملناه عليك أمس، أليس كذلك؟ مرفوع معنى لا المبتدا مرفوع معنى له خبر او وصف مستغنى بمرفوع ظهر. ايش؟ او وصف مستغنى بمرفوع ظهر. نعم، المبتدا مرفوع معنى ذو خبر او وصف استغنى بمرفوع ظهر. طيب، ما معنى قول ابن مالك فاعل أغنى في أسال ذان؟ أنت وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسال ذان، يعني أن أسال مبتدأ وذلك خبر. ما أريد إعرابها، أنا أريد معنى البيت. إنسان يتعلم كيف تشعر هذا البيت؟ يعني أن ذاني اللي هو فاعل، اسم الفاعل أغنى عن خبر. خطأ. خالد، يريد الشيخ المبتدا استغنى بمرفوعه عن الخبر، وأتى بمثال يدل على النوعين. نعم، أحمد، ثاني فاعل أغنى عن الخبر في قولك سالم. وش المعنى؟ فاعل أغنى عن الخبر. لما ذكر أنه لا بد في جملة الخبرية من مبتدا وخبر، ذكر أنه قد يستغنى بمرفوع المبتدا عن الخبر. طيب، ماذا يفيد قوله أسالم داني؟ هنا تمثيل، لكن وش يفيد؟ اسم فاعل معتمد. لا، اللي معنى أسال ذاني هذا نفيذها. أي تمشي. إذا وجد اسم فاعل نعم معتمد على الاستفهام وله مرفوع ظاهر استغني به عن أي. طيب، لو قلت أقائم فقط، هل يستغنى بالضمير هنا عن الخبر؟ الضمير؟ نعم. لا، ما يستغنى، لأنه ما يقبل المعنى. طيب، هل ممكن أن نأخذ من كلام ابن مالك؟ نعم، لأنه ولو بالكافية، وصف مرفوع ظهر، قال أنه لا بد أن يظهر. أو وصف استغنى بمرفوع ظهر، وهذا مرفوع مستتر. وعلى هذا أقائم لا نقول قائم مبتدا والضمير المستتر فاعل أغنى عن الخبر، لأنه ليس ليس بظاهر. طيب قوله قس، ايش القياس؟ لا ما جاء النفي الا الان. يعني اذا اتاك اسم فاعل معتمد على الاستفهام فاكتفي بمرفوعه الظاهر عن الخبر. هذا وجه. وجه اخر سعود، قس على اسم الفاعل اسم المفعول كذا. لا هذه المهم انه قس يشمم عليه أسار ذاني كل اسم فاعل اعتمد على استفهام، أو المعنى كل وصف وإن لم يكن اسم فاعل فهو مقيس على هذا وهو اسم المفعول. طيب أمضروب الرجلان نوشان، هل يكتفى بمرفوع هذا عن الخبر؟ أمضروب الرجلان، هل الجملة تمت الآن واستغني بالمرفوع عن الخبر؟ نعم. لا. أي لأنه وصف معتمد على الاستفهام. طيب قال وكاستفهام النفي، خالد مزين، كاستفهام النفي هل يريد بالنفي بالحرف أو بالاسم أو بالفعل؟ يشمل وش تقول يا جماعة؟ صحيح؟ مثال الاستفهام النفي بالفعل. النفي بالفعل. نعم. ليس قائم زيد. لا خل اللي بعد اسم الفاعل مثنى أحسن أو جمع. ليس قائم الزيدان. ليس قائم الزيدان. اعربه. ليس فعل ناقص الزيدان. وش يعمل؟ يعمل عمل كان. طيب قائم، قائم اسم ليس مرفوعا بها. نعم. وهو مبتدا. كيف هو مبتدا؟ تقول اسمه مرفوع بها ثم تقول مبتدا. نعم. اسم ليس مرفوعا بها وعلم رفعه، وعلم رفعه ضمها ظاهر على اخره. طيب والزيدان فاعل فاعل أغنى فاعل بقائم أغنى عن المبتدأ. المبتدأ موجود، أغنى عن المبتدأ. المبتدأ موجود الآن. فاعل سد مسد الخبر. طيب الخبر ليس. طيب صحيح، أغنى عن خبر ليس. طيب مثاله في الـ في الـ في, الـ في الاسم النفي في الاسم. زكي، ما قال الزيدان النفي في الاسم؟ غير قائم الزيدان. غير قائم الزيدان اعرفها. غير مبتدا. نعم. قائم مضاف اليه مجرور على مفتر الكسر الظاهر على الزيدان فاعل مسد فاعل ايش؟ فاعل قائم، لان قائم وصف. نعم وصف. الزيدان فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الف لانه مثنى مسد مسد الكره. صحيح كلامه صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب ما معنى يا خالد قوله وقد يجوز نحو فائز بن الرشيد؟ يعني ان اسم الفاعل اذا تقدم ولم يعتمد على نحو او استفهام او نحو فانه يجوز ان يعرب مبتدا وما بعده خبر. اسم الفاعل اذا لم يعتمد على استفهام او نحو فإنه يجوز أن يكون مبتدأ. طيب. وما بعد خبر يجوز أن يكون مبتدأ. نعم. على اسم فاعل على استفهام قولا. تمام صحيح، انت هو الخبر ما تقول فاعل، انت هو الخبر اسم فاعل ايه؟ ياتي مبتدا. طيب ولم يعتمد على استفهام ولا نفي، وما بعده ياتي خبر. غلط، ما هو ياتي خبر، ياتي ياتي مرفوعا به مغنيا عن الخبر. قصدك ما ادري عنه. طيب إذن يا جماعة، أراد ابن مالك بقول الفائز من الرشد أي أنه قد يأتي اسم استفهام مستغنيا بمرفوعه، لا، قد يأتي اسم الفاعل مستغنيا بمرفوعه دون أن يعتمد على نفي أو استفهام. طيب نقرأ البيت اللي بعده. طيب أسألكم، هل يمكن أن نستمر على هذه المناقشة؟ ها؟ زين يعني؟ لو تأخرنا شوي؟ ها؟ كيف؟